يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للمرأة في فترة الإحداث استعمال الشامبو المعروف حاليا والمنتشر في الأسواق في الاغتسال؟ إذا لم يكن فيه رائحة طيب فلا بأس، إن كان مجرد منظف ولا يكون ريح يعلق بالجسم أو باليد فلا بأس. نعم.